سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا وما زال الكلام موصولا حول المناظرة التي وقعت بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقضاة وأئمة المذاهب في عهده رحمة الله عليه. وقلنا أن شيخ الإسلام رحمه الله من خرم عن مذهب السلف قيد أنملة في هذه العقيدة ولا في غيره. وأما ما احتد عليه خصومه فكان الإمام من فضل الله عز وجل يرد عليهم ويأتي لهم بالحجج وبكلام السلف عن صحة ما قاله. وقال في جملة كلامه كما ذكرنا أنه ترك لهم فرصة لمدة 3 سنوات متتالية أن يأتي أحد منهم بكلام عن السلف يخالف الذي قرره شيخ الإسلام في هذا المعتقد. وهذا إن دل على شيء يدل على رسوخ هذا الإمام في العلم الشرعي فرحمة الله عليه وجزاه الله عنا خير الجزاء. يقول: ولما جاءت مسألة القرآن، هكذا وصلنا نبدأ، ومن الإيمان به الإيمان بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، نازع بعضهم في كونه منه بدأ وإليه يعود، وطلبوا تفسير ذلك. فقلت: من القائل؟ فقلت: أما هذا القول فهو المأثور الثابت عن السلف، مثل ما نقله عمرو بن دينار قال: أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن، فإنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. قول عمرو بن دينار: أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون الله خالق وما سواه مخلوق إلا القرآن، إياك أن تظن أن شيء من صفات الله مخلوق، ولكن عمرو بن دينار قال هذا الكلام بمقتضى الحال، يعني الحالة تستدعي أن يقول كل شيء سوى الله مخلوق إلا القرآن. طب وصفات المولى عز وجل غير مخلوق أيضا، ولكن هو خص القرآن فقط صفة الكلام لأن المقام يقتضي ذلك. يقول: وقد جمع غير واحد ما في ذلك من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين كالحافظ أبي الفضل بن ناصر والحافظ أبي عبد الله المقدسي. وأما معناه فإن قولهم، ركز، منه بدأ أي هو المتكلم به وهو الذي أنزله من لدنه، ليس هو كما تقول الجهمية أنه خلق في الهوى أو غيره أو بدأ من عند غيره. وأما إليه يعود فإنه يسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور، فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف، ووافق على ذلك غالب الحاضرين وسكت المنازعون. أرجو أن أتعلم أنا وأنت أمر، وهو إذا أخطأت وصوبت اقبل، واعلم أن هذا منقبة لك. لذلك دائما وأبدا أنا أقول إيه، ممكن أنت بتزل في مسألة، هذا وارد، فيأتي لك ناصح أمين من إخوانك فيبصرك بخطئك ويأتي بالأدلة الشرعية على خطئك وعلى صحة ما يزديه إليك من نصح. في الحالة دي بقى بيظهر ما في القلب من تواضع، ويظهر ما في القلب من سلامة ومن قبول للحق. ومن أجل ذلك أقول لي ولك: احذر أن تتعرض لهذا الموقف ويغلب عليك شيطانك وما في قلبك من أمراض، وتوهم من عرض عليك الحق أن الذي عرضه عليك ليس بحق. احذر دي كويس. عشان كده دايما تلاحظوا، دايما أنا بحب أكرر كلام كتير وأنا واثق إن له مدلول، وهو: حاول دائما مستعينا بالله أن تكون صادق مع نفسك. يعني إن أقنعت الغير بغير ما في نفسك تؤخذ عليك. يعني ممكن واحد مثلا زي بدر ابني يجي مثلا يعرض علي مسألة أنا زلت فيها، فلما سمعت الكلام من بدر ابني علمت أنه الحق، ولكن أخذتني العزة كيف وهو صغير بيني وبينه يعني 30 أو 40 سنة يزدي إلي الحق ويكتشف خطأي. بدأت أنا بطريقة منمقة أوهمه أن الذي عرضته ليس بالحق. احذر هذه السوءة، خاطرة جدا. لذلك هنا بيقول إيه؟ ووافق على ذلك غالب الحاضرين وسكت المنازعون. ده اللي عايزين نتربى عليها أنا وأنت. يعرض عليك الحق اقبله واعترف بخطئك، تؤجر عند الله. أما أن تأخذك العزة بالإثم وتستمر على غيك وضلالك لأن ينفعك أمام الله. أرجو أن نتربى على هذا الأمر، أرجو أن نتربى على هذا الأمر. طيب، وخاطبت بعضهم في غير هذا المجلس بأن أريته العقيدة التي جمعها الإمام القادري التي فيها أن القرآن كلام الله خرج منه، فتوقف في هذا اللفظ، فقلت هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه، يعني القرآن. وقال خباب بن الأرت: يا همتاء، تقرب إلى الله بما استطعت، فلن يتقرب إليه بشيء أحب إليه مما خرج منه. اكتب عندك كده: لقد حق القول مني، أي خرج منه. لقد حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال أبو بكر الصديق لما قرأ قرآن مسيلمة الكذاب: إن هذا الكلام لم يخرج من إل، يعني رب، وجاء فيه ومن الإيمان به الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة. شيخ الإسلام ضف كلمة حقيقة وسبقه بها الإمام أبو جعفر الطحاوي حتى يتميزوا عن الأشاعرة الذين يقولون أن الله تكلم أو أن القرآن كلام الله ولكن كلام نفسي. أما حقيقة يعني معناها إيه؟ بصوت وبحروف أو بحرف، مش كلام نفسي. وطبعا فيه رسالة لشيخ الإسلام تيمية تسمى التسعينية، تقع في 3 مجلدات، رد على من قال بأن القرآن كلام نفسي من 90 وجه، وسميت التسعينية من أجل ذلك. يقول: وأن هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله، عن أن يكون كلام الله، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا. ركزوا في الجزئية دي، فإن الكلام ذكى غيبة عن القضاء كله، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. يبقى مثلا فلان عمل خطاب وقرأه على الناس، وبعد فترة أمر غيره أن يقرأه على الناس، فلما قرأه على الناس قال الناس: كلام من هذا؟ كلام فلان. طب الذي يقرأه فلان؟ لا، وصف الكلام أو أضافة الكلام لمن تكلم إليه مبتدئا به، واخد بالك؟ يعني هو الذي ابتدأه في الأصل، أنشأه، الكلام يضاف إليه، بعد ذلك تكلم به جبريل هو كلام الله، تكلم قرأه النبي صلى الله عليه وسلم هو كلام الله، قرأه المسلمون في أقطار المعمورة لا يخرج عن كونه كلام الله. ليه؟ لأنه مبتدأ منين؟ ها؟ من الله عز وجل. يقول: فتمعض بعضهم من إثبات كونه كلام الله حقيقة بعد أن بعد تسليمه أن الله تكلم به حقيقة، وكان مجموع ما اعترض به المنازعون، انتبهوا، المعاندون بعد انقضاء قراءة جميعها، جميعها عايد على ايه؟ الكلام ده مش عندنا بقى. صفحة ها؟ عندنا في صفحة، انت عديت صفحة يا بقولك، هي موجودة بس في الصفحة التانية، صفحة 177، انما احنا واقفين على صفحة 176. ما 177 امامي. نعم اخطأت انا، استغفر الله عز وجل. يقول ثم انه سلم ذلك لما بين له أن المجاز يصح نفيه وهذا لا يصح نفيه، ولما بين له أن أقوال المتقدمين المأثور عنهم وشعر الشعراء المضاف إليهم هو كلامهم حقيقة، فلا يكون نسبة القرآن إلى الله بأقل من ذلك. من الأمور المهمة الذي ينبغي لطالب العلم أن يعرفها جيدا أن من تعريفات المجاز ما يصح نفيه على الحقيقة. اكتب. من تعريفات المجاز ما يصح نفيه على الحقيقة. والمراد من ذلك أنك تقول رأيت حاتم الطائي، وتعني بذلك رجلا كريما. رأيت حاتم الطائي وتعني بذلك رجلا كريما، وفي نفس الوقت يصح أن يقال عنك ما رأيت حاتم الطائي. أصل خدوا بالكم تلاعب المتعالمين للطعن في عقيدة أهل السنة والجماعة يأتي من باب اللغة، من باب اللغة، فلا بد لطالب العلم أن يسد عليهم جميع المداخل. أقصى شيء بيتلعبوا به مسألة المجاز، وفيه رسالة أشرنا إليها قبل ذلك وهي رسالة العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه، وهي منع جواز المجاز فيما أنزل للتعبد والإعجاز. اتكأ على نفي المجاز بهذا التعريف، قال ومن قول من قال بالمجاز ما يصح نفيه على الحقيقة. تقول رأيت حاتم الطائي، تقصد رجلا كريما، وفي نفس الوقت يصح أن يقال عنك ما رأيت حاتم الطائي. فقال بناء على هذه المقدمة، نقول هناك مقدمة، المجاز يصح نفيه على الحقيقة، وما ورد في القرآن من حقائق لا يصح نفيه أبدا. يبقى بناء على ذلك إن قلنا بالمجاز يعني معنى ذلك يبقى في حقائق في القرآن يصح نفيه، وده هو الكذب عياذا بالله. يبقى سألت المجاز ديت لابد أن يقف عليها طالب العلم، وقد بيناها ونحن نتناول أصول الفقه. طيب يقول فوافق الجماعة كلهم على ما ذكر في مسألة القرآن، وأن الله تكلم حقيقة، وأن القرآن كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولما ذكر فيه أن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، انتبه، استحسنوا هذا الكلام وعظموه. وأخذ أكبر الخصوم يظهر تعظيم هذا الكلام كابن الوكيل وغيره، وأظهر الفرح بهذا التلخيص، وقال إنك قد أزلت عنا هذه الشبهة وشفيت الصدور، ويذكر أشياء من هذا النمط. يبقى الرجل اعترف. لذلك إحنا مثلا لما نقرأ الكلام ده بنقرأ هذه المناظرة وفيها من التبجيل وفيها من الثناء على الذين نظروا شيخ الإسلام ورجعوا على الحق إلى الحق، يعني بين لهم الحق. وليس من العيب أن يخفى عليك الحق، ليس من العيب أن تتلبس بشبهة، ولكن العيب كل العيب أن يعرض عليك إزالة الشبهة ولا تقبله أو تكابر في ذلك. يقول ولما جاء ذكر ولما جاء ما ذكر من الإيمان باليوم الآخر وتفصيله ونظمه استحسنوا ذلك وعظموا. وكذلك لما جاء ذكر الإيمان بالقدر وأنه على درجتين إلى غير ذلك مما فيه من القواعد الجليلة، اكتب عندك ومراتب القضاء الإيمان بالقضاء والقدر أربعة، وهي ومراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة وهي أيوة شهاني مليني أيوة والكتابة أحسنت، اكتب وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. طبعا هنا شيخ الإسلام قال على درجتين، كل درجة من الدرجتين تشتمل على مرتبتين، فيصير المجموع أربع مراتب. وكذا لما جاء ذكر الكلام في الفاسق الملي، ما معنى الفاسق الملي؟ يعني رجل من أهل القبلة تلبس بشيء من المعاصي والذنوب فأصبح فاسق ملي، يعني من الأمة، فاسق إيه؟ ملي، يعني فعل ذنب، هذا الذنب مفسق وفي نفس الوقت ما خرج من الملة. معايا يا أحمد؟ واضحة يا حاج سامي؟ فاسق ملي واضحة يا ولدي؟ فاسق ملي من أهل القبلة ارتكب من الذنوب ما يفسق به ولا يخرج من الملة. من الدين؟ لا، احنا قلنا رجل من الأمة، ركز معايا يا شيخ محمد، رجل من أمة النبي مسلم ولكن ارتكب ذنب فسق به، نقول فاسق ملي هو المسلم الذي فعل ذنب فسق به وما خرج من الملة. أكمل يا مشايخ، رجاء أي إشكال عندك ما تسيبوش. يقول وكذا لما جاء ذكر الكلام في الفاسق الملي وفي الإيمان، لكن اعترض على ذلك بما سأذكره، وكان مجموع، انتبه، ما اعترض به المنازعون المعاندون بعد انقضاء قراءتها جميعا والبحث فيها أربعة أسئلة. الأول، قولنا من أصول الفرقة الناجية أن الإيمان والدين قول وعمل، يزيد وينقص، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. طيب خدوا بالكم هنا، قال شيخ الإسلام أن الإيمان والدين قول وعمل يزيد وينقص، قول القلب واللسان، المراد بقول القلب الإقرار والتصديق، وقول اللسان النطق بالشهادتين، وعمل القلب الإخلاص والنية، واللسان الذكر وقراءة القرآن غير النطق بالشهادتين، والجوارح اللي هي الأعمال التي تصدر من الإيه؟ من الجوارح. يبقى هنا هذا الكلام تفصيل، وممكن يقال الدين أو الإيمان قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، فالبعض يفصل يجعل اللسان له عمل ومع أن اللسان من الجوارح، ولكن الذي يهمنا في هذا الأمر إن لما قال عمل القلب وعمل اللسان، المرد بعمل اللسان إيه؟ ما يصدر من اللسان عدا الإيه؟ عدا الشهادتين. احفظها كويس قوي، لأن بعض الخبثاء يقولون وعمل اللسان، فإذا نطق اللسان بالشهادتين فقد عمل، وده كلام مش كويس خالص، كلام أهل الإرجاء. قال عنه الإمام أحمد ما سمعت أخبث من هذا، وهو أن يقول الإيمان قول وعمل، فإذا نطق اللسان بالشهادتين فقد عمل. لا، المعني هنا عمل اللسان إيه؟ كل ما يصدر من اللسان عدا الإيه؟ عدا النطق بالشهادتين. أيضا مما ينبغي أن أذكره هنا قوله الإيمان يزيد وينقص، خد بالك الزيادة والنقصان تكون في قول القلب وفي عمل القلب وفي عمل الجوارح، أما قول اللسان فلا يتطرق إليه زيادة ولا نقصان. واضح يا محمود؟ اكتبوا الكلام ده يا مشايخ، الزيادة والنقصان تتطرق إلى قول القلب وإلى عمل القلب وإلى عمل الجوارح، أما قول اللسان وهو النطق بالشهادتين لا يعتريه زيادة ولا نقصان. يقول قالوا فإذا قيل إن هذا من أصول الفرقة الناجية خرج عن الفرقة الناجية من لم يقل بذلك، مثل أصحابنا المتكلمين الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق، ومن يقول الإيمان هو التصديق والإقرار وإذا لم يكونوا من الناجين لزم أن يكونوا من لزم أن يكونوا هالكين. وأما الأسئلة الثلاثة وهي التي كانت عمدتهم فأوردوها على قولنا، وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله في كتابه وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه، فوق سماواته على عرشه. نعم حاضر. فوق سماواته على عرشه، اكتب عندك كده بذاته سبحانه وتعالى، بذاته علي على خلقه وهو معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم الله بما تعملون بصير سبحانه وتعالى. نعم يا لوازم هذه الكلمة أن هذا الرجل لم يعمل بجوارحه قط، وهذا هو الكفر عياذا بالله. يقول وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، انتبه، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. عشان كده ذكرنا قبل ذلك في هذا المكان وقلنا يا أخوان إن الإجماع إذا انعقد لا يحل لأحد أن ينقضه كائنا من كان. وطلبت لكم مثال مرة برضو في هذا المكان، قلت لكم هنفترض إن علماء الأمة مجتهد العصر هم دولت وأجمعوا على مسألة معينة بعد نقاش طويل وانتهى كلامهم إلى حكم وأقروا جميعهم بلسان المقال ولسان الحال إن الحكم ده، انعقد الإجماع لا يحل بعد انعقادهم لهذا الإجماع لأحد منهم أن ينقض الإجماع، لا يحل منهم مش من غيرهم، فإن فعل لا يؤخذ بقوله ولا عبرة بكلامه. يقول أخونا إن أهل البدعة يتشدقون بكلمة الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا، أرى أن يقول لا أعلم فيه خلافا. طيب نسأل هؤلاء القوم ما هي أصول التلقي أو ما هي مصادر الأحكام عند الإمام أحمد، بس قل له كده أنت الإمام أحمد قال الكلام رضي الله عنه، طب أصوله إيه؟ الكتاب والسنة والإجماع، لم يخالف ذلك. ولكن الإمام أحمد كما ذكر هذا الإمام ابن القيم عنه ذكر هذه الكلمة ردا على أقوام ابتلاه الله بأقوام كلما جاءهم الإمام أحمد بالنصوص قالوا الإجماع على غير ما تقول. طب النصه الإجماع على غير ما تقول، النصه الإجماع على غير ما تقول. فالإمام أحمد رضي الله عنه قال من ادعى الإجماع فهو كاذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا، أرى أن يقول لا أعلم فيه خلافا. يبقى كان كلمة لمقتضى معين لمقام معين، أما من أصول الإمام الإجماع. ونقول دائما بملء الفي من أنكر الإجماع كمصدر من مصادر الأحكام الشرعية مبتدع ضال خبيث، احذره على دينك. نعم قول اللسان عمل اللسان هو قول الا فقط، يبقى لو عمل خير بالجوارح الاخرى غير اللسان يعمل ايه؟ مش واخد بالي يا شيخ محمد، ماذا تريد يعني؟ وضح لي سؤالك. بيقول ان من لازم قوله ان هو لو ان اللسان قال لا اله الا الله ولم يعمل خيرا قط بلسانه. لا ولم يعمل خيرا قط بجوارحه. معايا؟ مش باللسان، لا. معايا مشايخ؟ طيب. يقول وليس معنى وهو معكم انه مختلط بالخلق، فان هذا لو تجبه اللغه وهو خلاف ما اجمع عليه سلف الامه. وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. خد بالك، ما فطر عليه الخلق. لذلك لما الجويني بدأ يدرس الناس أن الله عز وجل لم يستوي بذاته على عرشه، وبدأ يأتي بالأدلة وهي شبهات. وبالمناسبة الجويني الأب والابن رجع إلى معتقد أهل السنة والجماعة قبل موتهما، وفضل الله يؤتيه من يشاء. احفظ دي كويس. يبقى لما أجي أتكلم أقول لك انظر لكلام الإمام الجويني في عزل السلطان في كتابه غياث الأمم، ما تقولش إن الجويني كذا وكذا وكذا، ده عيب منك وخطأ، بل جهل فاضح. الرجل تاب وأناب. فالجويني بيؤصل عند الناس ان الله سبحانه وتعالى لم يستوى على عرشه في السماء، وعمل يتكلم بشبهات. فقام رجل يسمى اللي هو ايه الهمذاني، وقال يا امام دعنا مما ذكرت من الادلة، ولكن اخبرني عن هذا الذي يجده كل انسان، ما لجأ انسان قط الى الله الا ووجد من داخله ما يتعلق وينظر الى العلو. نحلها ازاي دي؟ فطبعا الجون دور اللطمة على وشه وقال ايه، حيرني الهمذاني حيرني الهمذاني، وكانت ديت سبب توبته ورجوعه الى الحق. مفطور الخلق، الناس مفطورة على هذا. لذلك وصل الخبث باحدهم انه كان في سجوده يقول سبحان ربي الاسفل. اه والله، تعالى الله عن ذلك. سبحان حتى يعني ايه يقرر معتقده الفاسد. خدوا بالكم يا رواد مسجد الرحمة، هذا يعد لينشر في مصرنا. أنا بقولها وبقول في هذا اليوم في شهر ربيع الآخر لعام 36 و400 ألف، بذكر التاريخ لعل ربنا يبارك في العمر وترون هذا بعد مش بعيد، بعد قليل، إلا إذا أراد ربنا عز وجل شيئا آخر. يقول وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا تجيبه اللغة وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر أينما كان. طب كلمة وهو موضوع في السماء معناها إيه؟ أي في العلو، أي في العلو، وهو مع المسافر أينما كان وغير المسافر، وهو سبحانه فوق العرش رقيب على خلقهم مهيمن عليهم مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله تعالى من أنه فوق العرش وأنه معنى حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان على الظنون الكاذبة. اكتب عندك، والمراد بالظنون الكاذبة تشبيه الله بخلقه، والمراد بالظنون الكاذبة تشبيه الله بخلقه. السؤال الثاني، قال بعضهم نقر باللفظ الوارد مثل حديث العباس حديث الأوعان والله فوق العرش، ولا نقول فوق السماوات، ولا نقول على العرش. وقالوا أيضا نقول الرحمن على العرش استوى، ولا نقول الله على العرش استوى، ولا نقول مستوى. وأعادوا هذا المعنى مرارا، أي أن اللفظ الذي ورد يقال اللفظ بعينه ولا يبدل بلفظ يرادفه ولا يفهم له معنى أصلا، ولا يقال إنه يدل على صفة لله. ونبسط الكلام في هذا المجلس الثاني كما سنذكره إن شاء الله عز وجل. خذوا بالكم معايا، يقول هنا ولا يبدل بلفظ يرادفه ولا يفهم له معنى أصلا. دي أخطر شيء، ما يوجد في أي لغة قط، عربية أو غيرها، ألفاظ ليس لها معان، كان ده مش موجود. فإن وجد فليس من اللغة. أصل لفظ ليس له معنى، طب لما ذكر إذن؟ يبقى ده عبث. وعشان كده كلمة ولا يفهم له معنى أصلا، هذا هو كلام المفوضة الذين يفوضون معاني آيات الصفات لله، وهذا أخطر من التعطيل وأخطر من التحريف. يعني مثلا وجاء ربك والملك صفا صفا، يقول لك ملهاش معنى، أفوض معناها إلى الله. يبقى بناء على ذلك لما أمرنا ربنا عز وجل وقال أفلا يتدبرون القرآن، كان فيه آيات استثنيت من هذا الأمر، وهذا خلاف الأدلة. يبقى مسألة ليس لها معنى ده يا أخوانا مش موجود في أي لغة. وعلشان كده العلماء بيقولوا إيه، متى يعجز الإنسان عن الفهم؟ إذا عجز المتكلم عن البيان أو عجز السامع عن فهم الألفاظ، تيجي هنا المشكلة. يبقى هو عمال يتكلم بكلام لا يدري معناه المتكلم، أو يتكلم بكلام يدري معناه والمخاطب لا يدري. يعني تخيل أنت رحت عند واحد فكهاني قلت له مثلا أعطيني كيلو موس، قال لك إيه كيلو موس ده؟ ما عرفش يعني إيه كيلو موس، يبقى جاهل، يبقى نعلمه، ما عرفش معنى اللفظ. طيب المتكلم تكلم بكلام ليس له معنى، فاكرين كلمة زقفيلم؟ ما تنساش العتاريف، ها؟ هاي فقط العتاريف، واخد بالك؟ علقمة الفصيح مع غلامي، دي مهمة جدا، لأن توجد ألفاظ في لغة العرب ليس لها معنى نقطع بعدم وجوده. كل ألفاظ العربية لها معاني، وكل ما ورد في القرآن له معنى. فإن قال قائل ما قولكم في الحروف المتقدمة في أوائل الصور؟ الجواب هذه حروف وليست ألفاظ. فالحرف في لغة العرب ليس له معنى بذاته، بل معناه مع بقية الحروف. يعني ألف ملاش حرف، ملاش معنى، لا مش مجاز، المجاز بقى ألف ملاش معنى. طب لام ملهاش معنى، طب ميم في ذاتها ملهاش معنى، واخد بالك؟ ولكن لو قلنا مثلا ايه المجيد بقى لها معنى. يبقى الحروف في حد ذاتها بمفردها ليس لها معنى، ولكن اذا انضمت الحروف بعضها الى بعض تكون ايه معنى، لفظ له معنى، لفظ مع لفظ يكون ايه جمله، جمله مفيده وجمله غير مفيده. واخدين بالكم يا اخوانا؟ فمساله ان ولا يفهم له معنى اصلا، الكلام ده لا يقوله عاقل قط. طيب هل اشتباك هذه الحروف في الكتابة في القرآن هذه من باب الكتابة أم لا؟ هذا بالرسم العثماني كما جمعه الخليفة راشد العثماني بن عفان، هكذا لا تكتب غير ذلك ولا تقرأ غير ذلك. يبقى ألف لام ميم، كويس؟ ألم نشرح لك صدرك، مظبوط كده؟ مظبوط. الرسم يا شيخ صبري واحد، اما النطق بس معايا اخر فضل، وهكذا. هل يجوز ان نقول ان منهج التفويض باللوازم ان الله عز وجل كلفنا بما لا نطيق؟ ده مش كده وبس، ويلزم منك هذا الكلام العبث على الله، وهذا هو محط الكفر. لانه كون هو يخاطبك بالفاظ لا تدري انت معناها، ما ده العبث. زي بالظبط كده ايه، انا اعلم يقينا ان اخي ابا الياس، ان اخي ابا الياس لا يعي شيئا في لغه الغرب حفظه الله منه، وانا عمال اتكلم مع ارطله بالعجميه. طيب يبقى ده انا عندي يقين هو لا يريد اللغه، وانا اكلمه بلغة كل شويه اقول له ما انتش فاهم، ده يعتبر عبث منا، لان انا اعلم يقين انه لا يعي المعنى واخاطبه به عبث. والله عز وجل منزه عن كل نقص سبحانه وتعالى. ومن اجل هذا لما قال شيخ الاسلام تيميه رحمه الله وان التفويض شر من التعطيل والتحريف، كان محق في كلامه. طيب يقول السؤال الثالث، قالوا التشبيه بالقمر في تشبيه كون الله في السماء بكون القمر في السماء. السؤال الرابع، قالوا قولك حق على حقيقته، الحقيقه هي المعنى اللغوي، ولا يفهم من الحقيقه اللغويه الا استواء الاجسام وفوقيتها، ولم تضع العرب ذلك الا لها، فإثبات الحقيقة هو محض التجسيم، ونفي التجسيم مع هذا تناقض أو مصانعة. فأجبتهم عن الأسئلة بأن قولي اعتقاد الفرقة الناجية هي الفرقة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بالنجاة، حيث قال: تفترق أمتي على 73 فرقة، 72 في النار وواحد في الجنة، وهي ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا الاعتقاد هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وهم ومن اتبعهم الفرقة الناجية. فإنه قد ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه قال: الإيمان يزيد وينقص، وكل ما ذكرته في ذلك فإنه مأثور عن الصحابة بالأسانيد الثابتة لفظه ومعناه، وإذا خلفهم من بعدهم لم يضر في ذلك. نعم، الصحابة اتفقوا، إيه اللي يجيبهم بعدهم ولا يلزم. ومن أجل ذلك انظر لقوله تعالى: والذين اتبعوهم، ها إطلاقا ولا بإحسان؟ بإحسان. يبقى التابعين جاء الثناء عليهم مقيدا أن يتبعوا الصحابة بإحسان، أما الصحابة جاء الثناء عليهم مطلقا. ثم قلت لهم: وليس كل من خالف في شيء من هذا الاعتقاد، انتبه، يجب أن يكون هالكا. اكتب عندك: والمراد هنا أي مخلدا في النار. والمراد هنا أي مخلدا في النار. العصر ولا كم شخص؟ 3:05. فإن المنازع قد يكون مجتهدا مخطئا يغفر الله خطأه، وقد لا يكون بلغه في ذلك من العلم ما تقوم به عليه الحجة، وقد يكون له من الحسنات ما يمحو الله به سيئاته. وإذا كانت ألفاظ الوعيد المتناولة له لا يجب أن يدخل فيها المتأول والقانت وذو الحسنات الماحية والمغفور له وغير ذلك، فهذا أولى. بل موجب هذا الكلام أن من اعتقد ذلك نجا في هذا الاعتقاد، ومن اعتقد ضده فقد يكون ناجيا وقد لا يكون ناجيا، كما يقال: من صمت نجا. يعني بناء على ذلك، هذا الذي خالف في المعتقد بننظر لما خالف، هل يا ترى ما وصلته الأدلة، أو وصلته الأدلة ولم يفهم معناها، أم عرضت عليه الشبهات وسعى جاهدا في إزالتها ما استطاع، أو من أهل الاجتهاد فاجتهد وأخطأ؟ كل دي موانع من كونه أن يكون هالكا. أما من خالف المعتقد بعد العلم، بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع، وظهر منه اتباع الهوى، فلا شك أنه من الهالكين. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار، لا يلزم منه التخليد، بل هذا من ألفاظ الوعيد، عشان اللي هم يعني رمونا بأدوائهم وانسلوا، قالوا: هؤلاء القوم يكفرون. لا، ده خليك محترم وقر على نفسك. احنا بنقول فرق هالكة او من الفرق المخالفة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: في النار، ليس معنى ذلك التخليد، بل التخليد يؤخذ من أدلة أخرى. فاتفقت كلمة الفقهاء والعلماء على أن الجهمية، لا عذرا، على أن القدرية من 72، مظبوط؟ واتفقوا أيضا على أن القدرية الغلاة الذين ينفون العلم عن الله مخلدون في النار. واخد بالك؟ يبقى التخليد بيجيبه من ايه؟ ها؟ من ادله. اما الدليل حديث الافتراق نفسه فقط لا يدل على التخليد. لذلك شيخ الاسلام في غير هذا المقام قال: ومن قال ان 72 فرقة مخلدون في النار فقد خالف القران والسنه واجماع الصحابه والائمه واجماع المسلمين. يبقى التخليد بناخده منين؟ ها؟ بنبحث عن دليل اخر ناخذ منه الايه؟ التخليد. طيب. ثم قلت لهم: وليس كل، طيب. وأما السؤال الثاني فأجبتهم أولا بأن كل لفظ قلته فهو مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل لفظ فوق السماوات، ولفظ على العرش، وفوق العرش. وقلت: اكتبوا الجواب. فأخذ الكاتب في كتابتي، ثم قال: بعض الجماعة قد طال المجلس اليوم، فيؤخر هذا إلى مجلس آخر، وتكتبون أنتم الجواب وتحضرونه في ذلك المجلس. فأشار بعض الموافقين بأن يتمم الكلام بكتابة الجواب، لألا تنتشر أسئلتهم واعتراضهم، وكان الخصوم لهم غرض في تأخير كتابة الجواب ليستعدوا لأنفسهم